سبيل الحق يا رب أهديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 15 من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الضهني، أستاذ العقيدة والأديان والفرخ والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزاق. يا مرحبا بك دكتور. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، سورة النور فضل الدكتور. نعم. التي تأتي بعد سورة المؤمنون. في سورة المؤمنون تكلمنا عن أو كان فيها المنهج العملي للمؤمنين وبعض أقوال الكافرين ورد عليها، وكيف أن الله عز وجل صور جميع الرسل على أنهم رسول واحد يتكلمون برسالة واحد ومنهج واحد. نعم. طيب، علاقة بقى سورة النور بسورة المؤمنون السياق العام في القرآن، وهل فيها أمر مختلف عن باقي السور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة من ناحية المنهجية، سورة النور استكمال لسورة المؤمنون في بيان الصراط المستقيم من جهة الايه الوصول الى الايمان المطلق او الكمال الممكن بالنسبة لمن اراد صراط الذين انعم الله عليه، لا سيما في علاج القضايا الاجتماعية والأسرية اللي هي أساس الرباط في المجتمع. لأن سورة المؤمنون تناولت الوضع الإيماني العام في من أراد الإيمان الكامل، ومنهج الأنبياء والمرسلين، ومحاجة الكافرين اللي رغبوا عن الإسلام ورغبوا عن فهم الحياة كما ينبغي من الوصول إلى معنى الحكمة في خلق دار الابتلاء ودار للجزاء. نعم. ودي طبعا الصورة مرتبطة بفاتحة الكتاب، على أساس أن الفاتحة فيها العناصر الرئيسية أو الخطوط الرئيسية والنقاط الرئيسية في فهم الفطرة وعلاقة الإنسان بربه وعلاقته بمن حوله. نعم. في سورة النور بيّن الله تبارك وتعالى في مطلعها أحكاما شرعية فرضها رب العزة والجلال لصلاح البشرية والتعامل مع الحالات اللي تطرأ بين المؤمنين، لا سيما فيما يتعلق بالأحداث اللي بتحدث في علاقة الرجل بالمرأة، علاقة الرجل بالآخرين، المواقف المتعددة في النواحي الاجتماعية المختلفة في الأسرة أو في المجتمع. فالله عز وجل أنزل هذه السورة بيانا للصراط المستقيم وكيف يطبقونه وكيف يلتزمون به، منهج عملي في أحداث ووقائع حصلت. نعم. فهذه الصورة استكمال لبيان منهج الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، وكيف يتوب الشخص لو وقع في معصية، كيف يرجع إلى هذا الصراط، كيف يتكامل مع إخواني في الوصول إلى ما يرضي رب العزة والجلال. نعم. فسورة النور أنت عارف يعني في ترتيب القرآن، الترتيب النهائي في ختام حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. جبريل كان يراجع النبي عليه السلام في قضية ما نزل من القرآن وفي ترتيبه وفي وضعه بأمر من رب العزة والجلال. القرآن نزل مفرقا منجما سواء كان في العهد المكي وقت الاستضعاف ومحاربة الدعوة، نعم، أو كان في وقت تمكين للمسلمين في حماية هذا الدين حتى يستكمل كل ما يتعلق بمعالم إياك نعبد وإياك نستعين لأحكام العبودية، تستكمل أحكام العبودية. ثم في النهاية ربنا جمع كل المتفرق في العرض الأخير. راجعها جبريل عن النبي عليه السلام، وحفظت بين الصحابة على هذا النحو، يعني في السنتين اللي هي قبل وفاة النبي عليه السلام تقريبا الصحابة كانوا حافظين القرآن بترتيبه النهائي. نعم. واللي كتبوا الوحي مفرقا من ساعة ما نزل حتى نهاية عصر النبوة كان القرآن عبارة عن أوراق جلود ماشية مثلا بيكتب عليها، عظام يكتب عليها، بحيث الأساس في الحفظ هو حفظ الصدور. نعم. حفظ الإيه؟ الصدور. الصدور. وبعد كده بيرجعوا الحفظ الإيه؟ السطور. فكان من فضل الله تبارك وتعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصحابة اللي هو أبو بكر الصديق جمع كل ما يتعلق بالقرآن في مكان واحد، لأن في مكة أو المدينة الكل أصبح في يد المسلمين اللي نزل، يعني سواء كان مكتوب وطبعا محفوظ في الصدور. فالعرض الأخيرة إدت الصورة النهائية اللي أرادها رب العزة والجلال للقرآن. ففي أشياء مثلا ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في البداية ثم نزل حكم آخر نسخ الحكم السابق لأمور استدعت تطور حياة المسلمين ومعالجة القرآن لوضعه. وفي آيات ربما نزل الحكم وورد الذكر على أنها من القرآن ثم بعد ذلك بقي الحكم ونسخت الآية وأمور من هذا القبيل، لكن الصيغة النهائية اللي ربنا سبحانه وتعالى حددها لنا كقرآن يتميز بأن يتلى في الصلوات ده جبريل عليه السلام ذكره في العرضة الإيه؟ الأخير. الأخير. نعم. طيب في سورة النور، هي سميت سورة النور نظرا للمثل الذي ضرب فيها الله نور السماوات والأرض، وعلى اعتبار أن ما نزل من الأحكام نور. نعم. يبين معالم الخريطة التي نزلت على الأنبياء والمرسلين وختمها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فهو الذي أنزل الله عليه الأحكام الباقية إلى يوم الدين إلى قيام الساعة. نعم. فمن ضمن هذه الأمور أحكام تتعلق بمسألة الزواج والمخالفة للزواج في العلاقات البعيدة عن الزواج اللي هي الزنا. نعم. اللي بيسموها يعني علاقات خارج نطاق الزوجية عشان يهونوا من الجريمة الشنعاء. يقول الله تبارك وتعالى فيها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فسمها سورة. يبقى تقسيم القرآن لسور جاي منين؟ من الوحي. نعم. جاي من الوحي. من الوحي. إنما ترتيب الكتاب المقدس، لأن برضو كلمة سورة أنزلناها، خلي بالك ده مطلع سورة. القرآن كما نزل متحديا لكل الجن والإنس لكل البشر لكل المخالفين سواء بألف لام ميم إعجاز على مستوى الحرف أو حتى الصور في تسميتها، يقول لك دي جاية باسم وحي، يعني مش أنا اللي قلت إن هي صور، ربنا اللي سماها إيه؟ صور. صور. صورة أنزلناها، فده اسمها صور. إنما لما تيجي تقول لي مثلا صفر وإصحاح وعدد، ده من تقسيم البشر. حتى الأعداد نفسها أخي بالك إزاي، والأصفار بتختلف وممكن تختفي. نعم. والترتيب عندهم ترتيب تاريخي وأحيانا قد يكون غير متناسق. وغير كده كمان مثلا ربنا سبحانه وتعالى يذكر أشياء ممكن يستغرب لها الناس. نعم. فأنت تستغربوا في إيه مثلا؟ في حاجة بسيطة عندنا، ولا تستغربوا في أصفار اختفت من عندهم؟ يعني المقارنات دي محسوبة. فربنا يخبرنا عن هذه الصورة أنه أنزلها وفرضها. نعم. أي فرض ما فيها من أحكام. كذلك بقية صور القرآن هتقيس عليها. صورة أنزلناها وفرضناها، وأنزلنا فيها آيات بينات، مش بس فيها الايه الأحكام. لأن ده الوصف اللي موجود ده وصف كل الصور. هتقيس عليه كل الايه الصور. الصور يعني مش لازم في كل صورة يقول لك صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. نعم. ما البقرة فيها أحكام، سورة البقرة، سورة آل عمران فيها أحكام. وفيها أحكام فرضها رب العزة والجلال، وفيها آيات بينات، وفيها أمور من الأخبار العجيبة سواء في عالم الغيب أو في عالم الشهادة، سواء فيما سبق من الأمم أو فيما سيأتي ويلحق، كلها آيات إيه؟ بينات. بينات. نعم. وأحكام. يبقى إذن الآية في سورة النور إشارة إلى كل سور القرآن مش السورة دي بس. فصورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، ده وصف عام في كل السور. قد يظن الظن ان هي بس لسورة ايه النور، ان ربنا قال سورة أنزلناها ايه وفرضناها. نعم. طب هو هل سورة أنزلناها، أنزلناها على النبي عليه السلام مفرقة في المدينة انها سورة مدنية. نعم. وفرضناها، هل كل الأحكام اللي فيها فرض؟ لأن الفرض ما يقابل المحرم. ما أقول سورة أنزلناها وفرضناها، كلمة فرضناها يعني إيه؟ أوجبناها. أوجبناها. طيب سورة فرضناها أوجبناها، لا أوجبنا فيها من الأحكام الشرعية التكليفية. نعم. أو أوجبنا فيها منهاج التوحيد المتضمن لأحكام العبودية. الفرائض. الفرائض. لأن من ضمن اللي ورد في الأحكام في سورة النور فيه مستحبات. نعم. من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب. ما أمر به الشارع على سبيل الندب لا على سبيل الحكم والإلزام. مع أن الفرض لازم يكون فيه إلزام. إذن الشاهد من الكلام إيه بقى؟ إن سورة النور اللي ربنا قال فيها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم إيه؟ تذكرون. إن هذه السورة هي وصف جميع سور القرآن. فكل سورة بيسماها سورة ربنا. فكل سور القرآن عندنا 114 سورة. كلها على هذا النحو. نعم. ربنا سبحانه وتعالى فرضها يعني أوجبها. أن تكون منهجا لكم في حياتكم. طب المنهج اللي في الحياة على أي نظام؟ على أحكام التكليف الخمسة، الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. اتضحت؟ بس هو لما نزلها في سورة النور، وخاصة سورة النور بذكر هذا الوصف للجميع سور القرآن، على أساس أن الأحكام اللي موجودة في سورة النور عايزة قوة وعايزة شدة. نعم. في تطبيقها، فالإنسان ما يبقاش متراخي أو عنده ميلان او يقول لك لا الاحكام ديت يعني تتنافى مع الرأفة او الرحمة، او ان الاحكام ديت يعني احنا يعني جمعيات الرفق بالانسان والرفق بالحيوان هتزعل، اخي بالك ازاي، او احنا في عصر ما ينفعش فيه الكلام ده. لا، ربنا انزل السورة وفرضها كمنهج. نعم. زي ما انزل القرآن كمنهج، ما ربنا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال لموسى فخذها بقوة للألواح، قوة يعني بحزم شدة في تطبيق احكام الله عز وجل. يبقى الواجب واجب والمستحب مستحب، ما جيش انا اغير بقى اعمل المستحب واجب والواجب ايه مستحب، مستحب. زي ما حاول كثير من اهل البدع سواء كانوا من الصوفية او كانوا من الخوارج او كانوا من الشيعة او من غيرهم، كثير جدا جدا حاولوا يبدلوا كلام الله عز وجل فيخلوا الواجب مستحب ويخلوا المستحب واجب. لا، هو الواجب واجب والمستحب ايه مستحب. نعم. احكام الزكاة فيها 2.5% بالنسبة للماء، وفيما سقط السماء العشر. ما جيش انا اقول لا احكام الزكاة انني لا امتلك شيئا في هذه الدنيا على سبيل الابتلاء، فالخمسة من الابل حكمها في الزكاة تدفع كام في الشرع شاه اللي اوجب ربنا، يقول لك لا عندنا كلها، يبقى انت مبتدع. يعني الفرض يعمله زي ما هو، زي ما هو فرض ولا نقص، لا اتجاوز الفرض. فرض والسنة ايه سنة، يعني السنة مع المستحب. اللي يظن ان هو لما يزيد عن القدر المحدود في الفرض ان هو كده بيعمل حاجة صح او ان هو كده حاجة كويسة، لا غلط. الرسول نهى الجماعة اللي جم وخطب مخصوص في اللي جه ينظر الى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقال له. نعم. قال الرسول غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر، واحنا يعني ناس على قد حالنا، انا يعني اصلي ولا ارقد، والتاني اصوم ولا انام ولا افطر، والثالث قال انا لا اتزوج النساء. ده كلها افعال حولوا فيها الواجب المستحبات الى ايه واجبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا، اما انا فاقوم وانام واصلي وارقد و أتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي، هنا سنة دلالة بقى، سنة إيه؟ صورة أنزلناها وفرضناها، الفرض هنا فرض سنة الدلالة. نعم. إنني سنة الهداية التكليفية الشرعية سواء كانت واجبة أو مستحبة أو مباحة أو مكروه أو محرم، يعني المفروض عليك تتبع فيها، تتبع فيها وما جيش أخلط أقول لك سنة الدلالة تبقى سنة حكم، لأن الرسول أمر بإطلاق اللحية. أطلقوا اللحى، وده أمر مجرد عن القرينة يفيد الوجوب، فأقول لك لا دي سنة، فيقوم يحولها من سنة دلالة لسنة مستحب، بمعنى من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب، وده من تضليل هؤلاء وتحريف الكلمة عن مواضع. نعم. دي سنة دلالة من سنة حكم، سنة الحكم اللي هو المعنى المستحب، إنما ده فرض أوجبها رب العزة والجلال، وهكذا. نعم. فالله عز وجل بيّن في هذه السورة، أولا سماها سورة، سورة أنزلناها، أنزل إنزالا، إنزال وصف فعله. نعم. والمنزل من أسمائه المقيدة. وفرضناها، فرض فرضا، فالفرض هيبقى وصف فعله، وفرض فعله والفارض ليس من أسمائه. وأنزلنا فيها آيات بينات، أنزل الله عز وجل فيها آيات بيان. الآية هنا من إضافة الصفة لإيه؟ لموصوف، لكن إحنا عشان قلنا إن الآيات بمعنى الكلمات، وقد تكون الآيات بمعنى الأحكام اللي تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا عشان هذه القضية في احتمالية إن أكون صفة الموصوف أو إضافة مخلوق لخالق، آثرنا عدم تلوينها باللون المناسب للصفة يعني. نعم. وأنزلنا في آيات بينات لعلكم تذكرون، لعلكم إيه تذكرون. الآية طبعا شاهدة لتوحيد العبادة. أول حكم يجينا بقى هو اللي إيه تحس كده فيها بالشدة، ما ينفعش فيها التهاون، التهاون. الزانية والزاني، سماه زاني زاني وسماها الزانية، يبقى سميه زانية وسميه زاني، مش بوي فريند وجيرل فريند، مش اسمها العاشق والعاشقة. لان العاشق والعاشقة واللي بيمارس الحب والتي تمارس الحب، هذا تضييع لكلام الله عز وجل. نعم. واستبدال كلام الله وتحريف الكلم عن مواضعه. لأن ربنا سبحانه وتعالى سماه زاني وسماها إيه؟ زانية. زانية. الزانية والزاني، وبدأ بالزانية علشان الناس بتتعاطف مع الإيه؟ مع المرأة، فيقول لك أخي أصل طب وده يعني جسد ينفع يضرب ولا ينفع يترجم بالحجارة؟ علاج المجتمع في كده. صحيح. نظافة المجتمع وطهارة الناس في كده. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هنا بقى عشان الدياسة أول ما بتيجي بتيجي عن طريق ميعان الحب وتمييعه، فيجوا شوية بشوية لغاية ما يبقى الزنا مقبول. واحدة زانية عادي، يبقى في تعاطف مع المجرم، يبقى تعاطف مع الإجرام وتضييع الأنساب، ومش كده وبس، وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا وتضييع المجتمع. وحضرتك تضييع المجتمع إزاي؟ يعني واحدة زنت هيضيع المجتمع فين بقى؟ ده كل المجتمع هيهو. فالناس متخيلة إن في مسألة إن هي لو ما حملتش في نسب خلاص خلاص عدت، يعني ده واحدة. لا، القضية مش في كده. انتشار الزنا والإباحية بحيث يبقى هو الأصل زي المجتمعات الغربية، نعم، بيعمل إيه؟ بيعمل نوع من الدياسة في جسد الإنسان. فبيتعود على هذه العمليات الإباحية أو الجنسية، وبيبقى الأمور في ذهنه شيء مألوف. ولما يبقى شيء مألوف يخرجه عن حده كإنسان في الحفاظ على الرغبة اللي موجودة منه للمرأة. الرغبة اللي موجودة للإيه؟ للمرأة. فالشخص لما يكون بعيد وممنوع ومحجوب عن المرأة يبقى له رغبة فين؟ في طلبها. نعم. فما يعرفش يوصل لها إلا من خلال طرق مشروعة ومعلومة. وما تجيش بالسهل كمان، لازم الأب يحافظ على بنته، والمحافظة على بنته ما بتطلعش كده في صورة كاسية عارية أو إباحية بحيث تبقى مشاع. نعم. لأن لو بقت مشاع وتلقفها الرجال هيسهدوا فيها، فهتكون عالة على المجتمع، يا عانس أو مطلقة أو شيء من هذا القبيل. فهذه الأمور هتؤدي إلى فقد الرغبة فيها. صحيح. كثرة هذه الأمور لو أبيحت زي ما المجتمعات الغربية بتحصل، إيه اللي بيحصل؟ ما الولد عارف كل صغيرة وكبيرة في المرأة وعارف كل اللي فيه، فيمر على النساء بزهد، مش أي واحدة كده، إلا أن تأتي واحدة شاذة ويدخل في طريق آخر شاذ، فأصبح الأصل عنده مش شذوذ. فالمرأة لم تعد ترغب في رجل بل ترغب في امرأة وتمارس مع السحاق. نعم. والرجل لا يرغب في المرأة بل يمارس مع الرجل. فلو وصل إلى هذه الدرجة ينتقل إلى شيء ما هو إلى ما هو أسوأ. فإن المرأة لا تريد امرأة ولا رجلا بل تريد حيوانا تمارس معاه الايه؟ صحيح. الفحشاء. فعلا. والرجل يريد حيوانا، وتبدأ عملية التركيبة الأصلية في خلق الدنيا للابتلاء واستمرار الحياة البشرية واستقرار المجتمعات تضيع. فلما هونوا من هذه الجريمة وأصبح متاح للشخص انت دلوقتي عندك ضرورة، ايه الضرورة؟ الرغبة في النساء. نعم. طب انت ما عندكش غير امرأتك بس، هدية دي اللي قدامك، ومفيش طريق تاني مفتوح. فلو في طريق تاني مفتوح والشخص ضعيف الايمان هيسلك الطريق التاني. صحيح. فمراته هتزعل مش كده؟ ومراته لما هتزعل هتتشاكل معه ويحصل في نفسها غيرة، طلقني طلقني طلقني، فيتخرب البيت هتطلق. ليه؟ لان الطريق التاني كان ايه؟ سهل ومفتوح. وقت لما جه وسائل التواصل وكل الناس اللي عايز منهم يكلم واحدة خليلة يتصل بهم يتقابلوا مع بعض يعملوا الجريمة بتاعتهم وكل حاجة تنتهي، ايه اللي بيحصل؟ هو بروح اصلا يشوف زوجته في المطبخ في اي حاجة، مفيش الدافع والرغبة ان هو ايه ينجذب اليها. نعم. لان هي ما مش متخيل ان هو شغال في طريقة تانية. لكن ان كانت الطرق مسدودة مفيش قدامه الا زوجته هيرجع ليه؟ هيرجع ليه؟ نعم. حتى لو مسافر بره والطرق مسدودة فهيضطر ان ينزل عشان خاطر ايه؟ زوجته، وعشان خاطر رغبته هو. وهيبقى في نوع من الترابط، ان كان في تقصير شوية يصلحه كويس ومزاجهم تام التمام. نعم. انما لو حصل فيه انفلات وكل واحد بقى مش عاجبه وعايز يعيش على الوضع الفطري ان هو المرأة تريد زوجها فقط وما يبصش لواحدة تانية، والطرق التانية مفتوحة، مفتوحة له مفتوحة له، فلو دخل لها مع واحد تاني جار او عامل او ما شابه ذلك خلاص اتخرب البيت. وهي لو شافته مع واحد تاني ولا سمعت ولا شافت الاتصال منه الواحدة ولا واحدة بتعكسه ولا بتاع اتخرب البيت. صحيح. فقعد البيوت تتخرب تتخرب تتخرب، وبعدين في النهاية ايه النهاية؟ ان اصبح العوانس والمطلقات والمخلوعات وغير ذلك اعداد تفوق حجم الدولة. فانتشرت الرذيلة وزادت المشاكل. هو القصد ابعاد الرجل عن المرأة، هي المعادلة كده، تبعدهم يقربهم، تقربهم يبعدهم. صحيح. اتفهمت؟ فلو اتجاه الدولة مبني على الفصل بين الرجال والنساء بالضوابط الشرعية، وده مش هيأثر لانها تعمل او هو يعمل، عشان اقول لك انت مش عايز تساعدها في البيت خبالك ازاي، لا خليها تشتغل بس فيما يناسبها لك. صحيح. وفيما تطيق، بس بين ايه النساء، ولما يكون في حاجة لكده، ولما يكون في حاجة لكده. والرجال نفس الكلام. نعم. هيبقى البيت فيه رغبة ان الرجل يتعلق بامرأتي والمرأة تتعلق بزوجها، لان انت قمت بالصح. طيب انت لو قلت لا سيبهم يسيحوا على بعض وقربتهم من بعض هينفوا، نسبة الأنوثة هتزيد والمشاكل اللي بتحصل دلوقتي اللي ملهاش حل. صحيح. وده اللي حصل في المجتمعات الغربية، سابوا للمرأة الحبل على الغالب. وللرجل نفس الكلام. ايه اللي حصل؟ هذا الافتراق ادى الى ضياع مجتمعات وذهاب جيل. فهم عن الوقت مدركين، يعني في اخر كلام اكبر واحد مسؤول عن اكبر دولة موجودة في العالم الان، بعد ما الدنيا خربت عندهم ونسبة التكاثر عندهم وصلت الى الحد الحرج اللي ما قدرش يعيد فيه المجتمع، جاي دلوقتي يحرم الإيجار. سبحان الله. لا بد من الدين، ولا بد من ممارسة الدين، ولا بد من منع الإجهاض، ولا بد من عودة الأخلاق بعد ما خربوها وعرفوا ان المجتمعات راحت فبيلحقوا. واحنا عندنا مجموعة تدعي ان هي اصحاب التنوير والثقافة وهم اللي عندهم النور، مش سورة النور، لا هم اللي عندهم التنوير والنور. عايزين المجتمع كله يسلك مسلك الغربيين حتى تنهدم الأمة، واسمه متحرر ومتنور، وتبقى المرأة عندهم الأصل فيها إنها أن تسير بلا سروال. نعم. دي الأصل فيها، تبقى مشاع لكله. فحسبنا الله ونعم الوكيل. لكن هذا القرآن، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 إيه؟ جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين, هنا فيما يتعلق بأحكام الزنا, وحد الزنا, هنا الكلام على الجلد والرجم موجود وكان موجود. الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة, اللفظ ده كان موجود. نعم. وكانوا يعدونه من القرآن, لكن لما جه جبريل في عرض الأخيرة اللفظ نسخ, لم يذكر في نسخها تلاوة نسخها ولم تلاوة ولم تنسخ حكما, لأن الرسول عليه السلام والصحابة كلهم شاهدوا ذلك وعرفوه وحكموا فيه. نعم. فمن ضمن ذلك أن ما ورد في هذه الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة, الأحاديث المستفيضة واللي اتكلم عنها الصحابة كلهم من خلال واقع عملي حكم فيه النبي عليه الصلاة والسلام, حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني, أن أعرابيين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام, فقال أحدهما: يا رسول الله, إن ابني كان عسيفا, عسيفا يعني أجيرا شغال بالأجرة على هذا أو عند هذا, فزنى بامرأته, ابني زنى بإيه؟ بامرأة هذا الرجل اللي شغل عنه. نعم. وده بيحدث, واد شاب بيشتغل شافته المرأة جوزها ممكن يكون مضايقها ولا حاجة فعجبها أغرته حتى وقع بها. نعم. فطبعا الرجل عرف أو عرف إن امرأته زنت, فهناك كانت الأمور بيحكمها العصبية أو الجاهلية في أنه ممكن يقتله أو شيء ما ذق به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أبوه بيقول له: فافتديت ابني منه. نعم. 100 شاة ووليدة. يعني أنت هتسيب لابني ما تعملش فيه حاجة وحديك في المقابل العملة اللي عملها 100 شاة وناقة. نعم. وليدة. فالراجل وافق قال خلاص جيب لي 100 شاة وليدة وهي حرة بقى مع زوجها. نعم. فسألت أهل العلم فأخبروني أن الكلام ده يعني مش صحيح, أخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام. ابنك عليه جلد ايه؟ 100 لانه كان ولد بكر. نعم. مش متجوز, مش محصن. وان على امرأة هذا الرجم, المرأة المتزوجة ترجم والولد يجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. بكتاب الله أي بالأحكام التي نزلت في كتاب الله عز وجل. نعم. الوليدة والغنم رد عليك, يعني خذ مالك تبعك يرجع لك تاني. نعم. يعني مش ده الحكم. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. هيتجلد 100 جلدة ويتغرب سنة بعيد عن أهله وبعيد عن المرأة. ينفى. وده كان موجود على أساس إن يعني الناس تنسى القصة لأن هيبقى الكلام كتير وممكن الرجل يشوفه الدم يفور وكده يعني, فشرع الإسلام التغريب. والتغريب دلوقتي ممكن نقول دلوقتي إن هو السجن, يعني ممكن أو مش السجن بقى, لأن هو السجن هنا أنت عطلت قدرة فاعلة وطاقة عمل. هيشتغل في مكان تاني. نعم. أخبرك إزاي؟ لكن ممكن التغريب إن ينقلوا من بلد لإيه؟ لبلد، بدل ما يبقى في المحافظة دي يبقى في محافظة تانية. هو ده كان المقصود التغريب، إن المدينة كلها على بعضها ما تجيش 3 4000 أو 5000. ومن قبيلة لقبيلة، القبائل قليلة يعني. فممكن التغريب إن يتنقل من القبيلة ديت القرية ديت لقرية بعيدة شوية أو للمركز أو نعم. بعيد، إن هم مش متواجدين مع بعض يعني. نعم. أو الأمر متروك لولي الأمر فيها على حسب تقدير المصلحة في حكاية التغريب، زي ما قال الإمام أبو حنيفة. يعني أبو حنيفة بيقول التغريب الجمهور لازم يغرب. أبو حنيفة بيقول يغرب بس بإذن الإيه؟ الإمام هو اللي على حسب المصلحة. ممكن يقول لك لا بلاش يغرب خلاص، الإمام يرى فيها الإيه المصلحة يعني. بس الجلد لازم. بس الجلد لازم. والرجم لازم، لأن الرسول بقى قال إيه؟ واغدوا يا أنيس. أنيس ده واحد من أسلم قبيلة، قبيلة أسلم. الرسول قال أغدي يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، إن اعترفت بالزنا فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فرجمها. يبقى الرجم بكتاب الله عز وجل. نعم. فقال لك طب الآية مش موجودة، الآية نسخت. نسخت تلاوة وبقيت إيه؟ حكم. نعم. فواحد يقول لك إيه؟ بقى القرآن يا عمي آياته راحت وبتاع. أخبرك إزاي؟ لا، ما تتكلمش بالطريقة دي. مش القرآن يتكلم معاه. العرس واضحة حاسس عليها. أمال الأصفار اللي راحت من عندكم؟ أمال حد الرجم اللي عندكم وأنتوا بتخبوه؟ وكله رجم، ما فيش جلد. ما عندهمش جلد. عندهم ايه؟ رجم. بكر متزوج كله. والصحابة كانوا يعرفون ان الحكم هو الايه؟ الرجم. نعم. يعني ورد من حديث عبد الله بن عباس. نعم. عن عمر بن الخطاب انه قام فحمد الله واثنى عليه. ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، أنزل مفرقا، لكن في الجمعة الأخيرة نسخت الآية لفظا وبقيت إيه حكما. فواحد يقول لك الحكمة إيه؟ الحكمة هنا ربنا سبحانه وتعالى بيوجه فيها رسالة لحد تاني وانت شخد بالك. نعم. الرسالة هي ايه؟ هتعرفها بعد شوي، احنا هنذكرها لك نصا ان شاء الله عز وجل. وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه اية الرجم فقرأناها ووعيناها. نعم. ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فاخشى ان يطول بالناس زمان ان يقول قائل لا نجد اية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة قد انزلها الله. فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن. نعم. من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف. دي اللي هي يثبت بها اليقين، اليقين يثبت الأدلة تاتي. شهادة 4 أو الحبل لو حملت من غير يكون زوجة موجود مثلا، زوجة موجود زي كده، أو تكون مثلا مطلقة وقعدت سنة ولا اتنين وبعد كده حملت. أو الاعتراف إنها تعترف، والاعتراف سيد الأدلة. نعم. والقصة معروفة. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر برجم هذه المرأة، أغضي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. واعترفت فرجمها. وكذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا لما جاء ان يقول يا رسول اني زنيت فطهرني. وجاءت الغامدية امرأة من قبيلة معروفة هناك. نعم. الغامدية نسبة الى هذه القبيلة، جاءت وقالت يا رسول الله ان حبلى من الزنا ف فطهرني. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ده باعتراف اللي هو سيد الأدلة. نعم. فالرسول رجم ماعزا ورجم الغامدي بحضور الصحابة كلهم، هم عارفين الحكم، وهذا ما جاء في السنة. فاللي عايز يطعن في السنة هو عايز يضيع حظ الايه الرجم. وروى الإمام مسلم من حديث عبادة ابن الصامت. نعم. وكذا أصحاب السنن ان صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. جلد 100 والرجم. فبعضهم مثلا لك يكتفي بالرجم او نجمع معها الجلد على كلام معروف عند أهل العلم. نعم. فهنا في الحديث عن مسألة الرجم، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر في حكم الزاني أو الزانية المحصنة. هو طبعا هم معترضين على الجلد أصلا، هم معترضين على حكاية الزنا ان يبقى اسمه زنا، ان يبقى اسمه زنا من اصل وان يبقى محرم. ولن يدعوا المسلمين حتى يجعلوهم كالبهائم. صحيح. مفيش ضابط، كل واحد تحت مسمى انا حر في جسدي وانا حرة في جسدي وانا مش عارف ايه، والجسد دي حرية شخصية والشذوذ حرية شخصية ومحدش له دعوة بينا ومش عارف ايه. نعم. بحيث يتطاول على ربه، كأن ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقهم ورزقهم واعطاهم ملوش حكم عليهم، ولا هو فاهم هو عايش لايه ولا كده. يعني اللي زي دول بيبقوا اقل من الانعام واضل من الانعام، اولئك كالانعام بل هم اضل اضل. فهنا فيما يتعلق بالرجم، الحد موجود في التوراة والى الان، بس ايام النبي عليه السلام ما كانش فيه مصدرية ومرجعية للتوراة الا عند اليهود. نعم. فاليهود عارفين الحكم، يعرفون الايه الحكم الحكم. فحدثت واقعة وردت في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث. ان الواقعة ديت تضمنت ثبوت حكم الرجم عند اليهود. نعم. وبعض اليهود اللي كانوا في المدينة قالوا ايه؟ والله احنا فيه نبي جاي المدينة وقاعد معانا. نعم. ما نروح نسأله على حد الرجم لعله يبيح لنا ما اتفقنا عليه نحن من تبديل كلام الله في حذف الرجم او استبدال الرجم بالجلد او الاهانة، فنروح نسأله. نعم. فذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ليحكم في حادثة زنا. والزنا كان بين رجل وامرأة ثيب محصنة. الرجل محصن والمرأة ايه محصنة. زنى بجارته او واحدة بيحبها او كده. محصنة يعني متزوجة. متزوجة. فسألهم النبي عليه السلام عما في التوراة في الزاني المحصن. فقالوا احنا يعني الحكم عندنا تسويد الوجه، نحط زفت على وشه بالفحم يعني ونهينه. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال له مش ده الحكم. الحكم عندك الرجم، وده كان خبر بالوحي. الحديث ورد من كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يهودي ويهودية قد أحدث، اليهود جابوه من النبي عليه السلام، فأتي النبي عليه السلام بيهودي ويهودية إيه قد أحدث. نعم. أحدث يعني حصل منهم الزنا يعني. فقال ما تجدون في كتابكم؟ قالوا إن أحبارنا أحدثوا حكم يعني اللي عندهم تحميم الوجه والإهانة. فقال عبد الله بن سلام يا رسول الله ادعوهم إلى التوراة، خلوهم يجيبوا الايه التوراة. فأتي بها، طبعا التوراة مكتوبة مش باللغة العربية، مكتوبة باللغة الايه العبرية اليهودية او اللي هم بيتكلموا بها. نعم. فأتي بها فوضع احدهم يده على آية الرجم فجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها. نعم. اللي عارف اللغة بتاعتهم مين؟ عبد الله بن سلام، لأنه كان يهودي معاهم وهو حبر من الأحبار ودخل في الإسلام وأقر بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فهو قاعد يقرأ اللي قبله واللي بعده. وابن عمر كان كاتبا، لو كانوا بيكتبوا بالعربية كان هو قال فقرأت وهكذا وكذا. لكن اللي كان بيقرأ عبد الله بن سلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أمي. والمنظر قدامه، قال فيها الرجل. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فإذا آية الرجم تحت يده. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فرجما عند البلاط، مكان معين هناك. نعم. فرأيت اليهودي أجنأ عليها، يعني هم قاعدين بيرجموا، اليهودي حط يده على مين؟ على المرأة علشان الحجارة ما تجيش فيه قبل ما يموت. يعني هم تقريبا كانوا بيحبوا بعض ف بيحاول ان هو يدفع عنها بقدر ما استطاع. نعم. وتكرر هذا الأمر كثيرا بالنسبة للرجم، بحيث أن الحكم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا بالنسبة لبعض المسلمين. نعم. لأن طبعا احنا عارف أن الحكم الشرعي ثابت، وأن احتمالية المخالفة واردة، وان اللي هيطبق عليه او يطبق عليه الحكم في الدنيا بيبقى كفاره له فين؟ في الاخره، وتوبه صادقه. نعم. طيب هل يلزم التوبه عشان ربنا يتوب عليه ان هو يطبق عليه الحد؟ لا، لا يلزم. لو تاب يتوب الله عز وجل عليه، لكن لو بلغ الحكم الى ولي الامر يبقى لازم تنفيذه حتى لو تاب، أو من ينوب عنه في القضاء مثلا، أو في الحكم حفظ أمن البلد، ما هو ولي الأمر يعني القاضي اللي عنده ولي الأمر. فالمسألة هنا ما ينفعش فيها إيه إن إحنا نقول لا يلزم إن هو يطبق عليه الحد عشان يتوب. بعض الناس معتقدة كده يعني، لا مش لازم إن هو يجي يعترف علشان إيه يطبق عليه الحد، عليه الحد يعني كشرط للتوبة. لو تاب بينه وبين نفسه وبين ربه يقبل الله عز وجل منه التوبة. نعم. وده دليل على ان برضو يعني درجات الناس في الإيمان متفاوتة، وقد يضعف الإنسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان المسلم سيدخل الجنة طالما انه كان من الموحدين، لم يشرك بالله شيء، حتى قال الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق، أبو ذر قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر هيدخل الجنة ولو بعد حين. نعم. وده مش معناه تهوين من هذه الجريمة، بل هي بشعة جدا جدا جدا لدرجة أن الحد فيها اللي هو الرجم. وبعدين ما حدش يجي يتاجر علينا ويقول لك إيه رجم ايه دلوقتي، احنا بنتكلم في العصر الحديث وجايين تقولوا رجم وما رجم ومش عارف ايه. روح قول الكلام ده للنصارى. نعم. في الكتاب بتاعه هنا الرجم هنا موجود. الآية اللي فيها الرجم اللي اليهودي حط ايده عليها، وقرا اللي قبلها وقرا اللي بعدها، نعم، هنطلعها ان شاء الله سأقل. من هنا بالنص، وده إشارة أخرى إلى ما عندهم في إقامة الحج عليهم وإسكات من يتحدث منهم أو يتكلم منهم. سبحان الله فالدكتور، يعني ممكن تكون حكاية نسخ حد الرجم في القرآن علشان اللي يتكلم النسخ اللفظي، النسخ اللفظي طبعا، اللي يتكلم طب خد تعال تعرينا اللي عندك. ايوه، ما هو يعني في اشياء عجيبه سبحان الله، كانه يعني مش عارف اعبر عنها ازاي، وكانه فخ ليهم يعني شوف انت هتعمل ايه. نعم، يعني شوف سبحان الله، كل اللي بيحاول ان يطعن في القران يروح يدور على الحاجات اللي زي كده. وخلي بالك ان الابواق الناعقه اللي بيستخدموها من المنتسبين للإسلام سواء كان شيوخ أو غيرهم، للأسف إن هم بيجيبوهم يرددوا هذا الكلام عشان يقول لك إيه، أنتوا اللي بتطعنوا في دينكم إحنا ملناش دعوة. يعني طريقة القساوسة وطريقة اليهود والنصارى اللي ما بيستخدموا بعض المسلمين، فيقول لك مثلا إيه، لا هات واحد يكون اسمه إسلام يطعن في الإسلام. فيبقى ده منكم فيكم ملناش دعوة. يعني عارف ان اللي هو لو فتح نفسه الناس هتنتبه ليه. لا مش كده وبس، هتبهدله الدنيا. صحيح، انت على راسه بطحة. نعم، فاقول لك اوقعهم في بعض، ادفع اجرة وادفع فلوس صحيح لهؤلاء المرتزقة بحيث يطعنوا في دينهم، يدير المسألة من بعد. هي مسألة الشياطين في مكرهم في الضرب في الإسلام، وهو عارف أنه شيطان. نعم، والله اللي قرأ القرآن ويعرف ما جاء فيه يتأكد بما لا يدع مجالا للشك. نعم، أن هؤلاء يعلمون أن الرسول حق وأن الإسلام حق وأنه هو دين الأنبياء والمرسلين وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم وبه تقام الحجة على العالمين، وقد آثروا الدنيا على الآخرة. نعم، إن شاء الله نكمل الفضل دكتور في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك. إياك الله يحفظك ويبارك فيك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر القادة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون